قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثناءه؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون المناسب أن يكون متى؟ حال المضمضة، والله أعلم.